بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين النووية التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وما أضيف إليها من أحاديث أخرى. وهذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، فينبغي للمسلم أن يتأملها ويعمل بها، لأن هذه الأحاديث تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا اليوم في هذا الصباح الباكر عندنا الحديث الثالث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وفي لفظ آخر وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، متفق على صحته. وصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. الحديث تضمن مسائل فقهية وأحكام شرعية، منها أن الإسلام مبني على خمسة دعائم أو خمسة أركان، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع واحدا من هذه الأركان أو هذه الدعائم، لأن هذه الأركان أو هذه الدعائم بمنزلة الشيء القوي الذي يعتمد عليه الشيء، والركن هو ما يكون داخل الماهية ويعتمد عليه وجود الشيء، ما يكون داخل الماهية ويتوقف عليه وجود الشيء، هذا هو الركن. فمثلا المسجد الذي نحن فيه الآن له أركان، لو أن أحد الأركان زال ما استفيد من هذا المسجد. كذلك أركان الإسلام الخمسة أو دعائمه الخمسة لا يستفيد منها من ضيع، لا يستفيد من الإسلام من ضيع شيئا منها. من الأحكام الفقهية التي تضمن هذا الحديث بيان الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو نقول الإيمان بالله وبرسوله، ورد النص بهذا وهذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني المعبودات كثيرة لكن المعبود بحق واحد وهو الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو المقصود، ولا إله إلا الله لا بد في هذه الكلمة، لا بد يعني لتنفع صاحبها لا بد من ثلاثة أمور: لا إله إلا الله لا تكون نافعة لصاحبها إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول قولها باللسان لا إله إلا الله، واشهد أن لا إله إلا الله. ثانيا اعتقادها بالجنان، اعتقاد معناه وما دلت عليه، لا معبود بحق إلا الله. ثالثا العمل بالأركان يعني الجوارح. فهذه الأمور الثلاثة إن وجدت كانت لا إله إلا الله نافعة لصاحبها وينجو بها من عذاب الله يوم القيامة، أما إذا لم يكن كذلك فلا تنفع صاحبها بشيء. شهادة أن محمد رسول الله أيضا لها ضوابط، شهادة أن محمد رسول الله لها ضوابط عليه الصلاة والسلام. قالوا: طاعته فيما أمر، الأمر الذي أمر الشيء الذي أمر به طاع عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الركن الأول، الإيمان باختصار، الإيمان بالله وبرسوله. ثانيا إقام الصلاة، إقام الصلاة، وإقام الصلاة الإتيان بها كما أمر الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني على وفق ما جاء في شريعة الإسلام. الصلاة، إقامة الصلاة، أقم الصلاة، حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إذن إقامة الصلاة، والمقصود بالصلاة يا إخوة الصلوات المكتوبة معروفة، خمس صلوات معروفة. هذه الخمس الصلوات لا حظ في الإسلام لمن ضيعها، لمن ضيعها. وقد قال كثير من أهل العلم إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر والعياذ بالله، ترك الصلاة تهاون وكسل كفر. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها حديث جابر وحديث بريدة وحديث ثوبان وحديث أخرى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي لفظ بين الشرك وبين الصلاة، بين الشرك وبين العبد ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. من تركها جحدا لوجوبها هذا يكفر بالإجماع، ما في إشكال، يكفر بالإجماع. والصلاة وكل عبادة لها واجب، يعني تنقسم إلى قسمين، كل عبادة واجبة ومستحبة. الواجبة لا خيار فيها لأحد، العبادة الواجبة ليس لأحد فيها خيار، لأنه يجب على المكلف أن يقوم بهذه العبادة وجوبا، وإذا تركها يأثم على تركها. طيب المستحبات، المستحبات الصلوات واجبة ومستحبة، الصدقة واجبة ومستحبة، الصيام واجب ومستحب، الحج واجب ومستحب، وهكذا. طيب المستحبات ما الفائدة منها؟ قالوا المستحبات الفائدة منها شيئان أو أمران. الأمر الأول زيادة القربة إلى الله جل وعلا، لأن هذه عبادة، فكلما أكثرت منها تقربت من الله جل وعلا أكثر. وثانيا تكميل الواجب، إذا حصل فيه خلل ونقص يكمل ويرقع من المستحب والمسنون. الثالث الزكاة، وهذا والصلاة والزكاة والصوم، صوم رمضان وحج بيت الله، تعرف عند بعض أهل العلم بقواعد العبادة. قواعد العبادة أربع: الصلاة، إقامة الصلاة الواجبة، والصدقة الواجبة، والصوم والحج. طيب الثالث قالوا إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. وزكاة الأموال، زكاة الأموال إذا توفرت شرائط الوجوب ركن من أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام كالصلاة، أحد أركان الإسلام أو ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، لا حق في الإسلام أو لا حظ لمن ضيعها في الإسلام. والزكاة أيضا، إضاعة الزكاة تنقسم إلى قسمين، يعني جحد لوجوبها وهذا كفر، هذا كفر، وبخلا بها منعها بخلا بها لا جحد لوجوبها هذا لا يكفر عند جمهور أهل العلم، لكنه تؤخذ منه ويعزر على الامتناع. إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. ولهذا عمر رضي هذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة، وأجمع الصحابة على ما فعله أبو بكر على مشروعيته وجوازه. الثالث الرابع صوم رمضان، وصوم رمضان أيضا ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فإذا توفرت شرائط الوجوب فهو ركن لا يعذر أحد بتركه، ويقال فيه كما قيل في الذي قبله. والخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الركن يجب في العمر مرة واحدة، يجب في العمر مرة واحدة، أعني الحج. فإذا حججت مرة واحدة سقط الوجوب، وما بقي نافلة مستحبة سنة، لكن ما قبله لا، يتجدد الوجوب كلما وجد سببه يتجدد الوجوب، الصلاة والزكاة والصوم، لكن الحج لا، يجب في العمر مرة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه الجواب. فكرر الرجل اسمه الأقرع بن حابس، كرر هذا السؤال 3 مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، ولو وجب في كل عام لما استطعتم. إذا الحج يجب في العمر مرة واحدة، لكن يجب على المستطيع، كما قيد الله جل وعلا في القرآن هذا الأمر، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وشروط الوجوب 5، لكن ليس هذا موضع يعني التفصيل، وإنما هذا موضع الإجمال. طيب، هذا الحديث يا إخوة كما سمعتم حديث صحيح، ودل على بيان أمر مهم من الأحكام المتعلقة بالإسلام، وهي ركنية الإسلام، أركان الإسلام أو دعائم الإسلام. فينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا الأمر، يعني الصلاة لو كان في الوقت ساعة بينا لكم ما يتعلق بها من المزايا والفوائد والأمور التي بينت الشريعة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم صوم رمضان، وكذلك الحج. لكن هذا الكلام الذي سمعتم مختصر، والمهم أن يحفظ الحديث، المهم حفظ الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فينبغي لكل واحد منا أن يقتني 40 النووية للنووي رحمه الله تعالى، نسخة صغيرة، كتاب صغير، يعني يقتنيه المسلم ويراجعه بين الفينة والأخرى حتى ينتفع به. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة لضيق الوقت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. الآن في صلاة الفجر سجد الإمام سجود التلاوة، ولكن عدد كثير من الناس لم يسجد مع الإمام، هل صلاتهم صحيحة أم يعذر بالجهل؟ الذي يظهر لي أن صلاتهم صحيحة، لأنهم ما تعمدوا المخالفة، مخالفة الإمام، لكن جهلوا الأمر، ما علم الإمام سجد أو ما سجد، والجهل أيضا بأحكام القرآن. الذي ينبغي للمسلم أن يعرف السجدات في القرآن، كم سجدة في القرآن، وفي أي سورة السجدات، حتى يكون على بينة. وهذه السورة التي قرأها الإمام معروفة مشهورة بالسجدة، لأن قراءة هذه السورة تسن في كل جمعة، فينبغي للمسلم أن يعرفها. لكن الذين لم يسجدوا لعلهم يعذرون بالجهل، والله تعالى أعلم. نعم. قراءة سورة ياسين على الميت، هل الحديث صحيح؟ لا، الحديث فيه مقال، لكن استدل به بعض الفقهاء على القراءة عند الاحتضار، قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، قالوا لأن قراءة سورة ياسين عند الاحتضار تسهيل